الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فمن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله تعالى على أيدي بعض الصالحين من خوارق العادات إكراما لهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أخرجه البخاري. ولكن لأهل السنة والجماعة ضوابط شرعية في تصديق الكرامات، وليس كل أمر خارق للعادة يكون كرامة، بل قد يكون استدراجا، أو يدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحر والشياطين والدجالين. والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة، فالكرامة من الله وسببها الطاعة، وهي مختصة بأهل الاستقامة. قال الله تبارك وتعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وأما الشعوذة فمن الشيطان، وسببها الأعمال الكفرية والمعاصي، وهي مختصة بأهل الضلال. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأهل السنة والجماعة يصدقون بأن في الدنيا سحرا وسحرا. قال الله جل وعلا: فلما جاء السحرة، وقال تعالى: وجاءوا بسحر عظيم، وقال سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إلا أن أهل السنة يعتقدون أن السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، فقد قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ومن اعتقد أن السحر يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر، ومن اعتقد إباحته وجب قتله، لأن المسلمين أجمعوا على تحريم السحر، والساحر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بالرؤية الصالحة، وهي جزء من النبوة، وكذا بالفراسة الصادقة للصالحين فإنها حق. قال الله تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جل وعلا خلق شياطين الجن توسوس لبني آدم وتتربص بهم وتتخبطهم. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويعتقدون أن الله يسلطهم على من يشاء من عباده لحكمة. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويحفظ الله من كيد الشياطين ومكرهم من يشاء من عباده. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.